العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله تعالى وكرامته وتوفيقه ما زلنا مع سورة فصلت، وفعلا هي فصلت، كتاب فصلت آياته كما ذكرنا في اللقاء السابق، بينها الله تعالى، الله تعالى جل ذكره، وفصلها وفصل أحكامها وفصل الحلال والحرام، وفصل ما يقربك من الله وما يبعدك عنه، وما يوجب لك الجنان وما يوجب لك النيران، وبين لك الحلال والحرام. وصلنا إلى قول الله تباركت أسماؤه وتعالى صفاته: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، نعوذ بالله تعالى من النار ومن أهلها. ويوم يحشر أعداء الله الكفرة المجرمون الذين جعلوا مع الله إلها آخر، يوم يحشر إلى الله، يوم يحشر أعداء الله إلى النار، لو رأيتهم لرأيت منظرا فظيعا مرعبا. فهم يوزعون، الملائكة تدفعهم دفعا، تحبس أوائلهم وتسوق أواخرهم، كما قال جل ذكره: ونسوق المجرمين يومئذ إلى جهنم وردا، نعوذ بالله، عطاشا، بكل عنف وبكل قوة وبكل قسوة وكل غلظة. فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. نسأل الله أن يلطف بنا، ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم من كل غضبه ومما يسخط علينا. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. الأسماع تشهد يا ابن آدم عليك يوم القيامة، والأبصار تشهد، والأيدي تشهد، والأرجل تشهد، والجلود تشهد، يعني جميع أعضاء بني آدم تشهد عليه يوم القيامة، تنطق وتتكلم كلاما حقيقيا بما فعلت. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. جلودهم أكثر أهل التفسير أجروها على ظاهرها، أن الجلود المراد بها هذه الجلود تنطق بإذن الله وتشهد، وربنا على ما يشاء قدير ولا يعجزه. وبعض أهل العلم قال بأن الجلود المراد بها الفروج، ينطق ويشهد على العبد يوم القيامة. وأنشدوا لبعض الأدباء: المرء يسعى للسلامة والسلامة حسبه، أو سالم من قد تثنى جلده وبيض رأسه. تثنى جلده يعني يقصد بها الفرج، خلاص انتهت شهوته ولا يستطيع، ليست عنده الشهوة مثل ما كان في زمان الصبا. فالمقصود أنه قالوا جلد هنا في البيت كناية عن فرجه. فربنا جل ذكره يقول: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. ولو تفكر العبد دائما أبدا أن عليه شهيد جعله الله سبحانه جل جلاله شهيدا عليه، وأن الله تعالى جعل على العبد شهيدا من نفسه لا يظلم هذا الشهيد، وكذلك لا بد أن يشهد، لا تريث العبد كثيرا وترك كثيرا مما حرم الله عليه. واسمع لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك عليه الصلاة والسلام، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول الله بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا من نفسي. سبحان الله العظيم، فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، أنا أشهد على نفسي. قال فيقول رب العزة جل جلاله له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه، يختم يحال بينه وبين الكلام، يوضع خاتم على فيه يمنعه من الكلام، نسأل الله اللطف والعافية. فيقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. وثبت بالإسناد الصحيح والحديث عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال صلى الله عليه وسلم: ما لي أمسك بحجزكم من النار، ما لي أمسك بحجزكم من النار، ألا إن ربي داعي وإنه سائلي، هل بلغت؟ وإني قائل رب قد بلغته. فيبلغ شاهدكم غائبكم، ثم إنكم، اسمع لهذه، ثم إنكم مدعوون يوم القيامة، مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام، مفدمة أفواهكم بالفدام. ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه. سبحان الله الذي لا إله سواه. والله نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، والله يا رب لا تكشف سترك عنا أبدا يا إخواني. ثم إنكم مدعوون، يعني يوم القيامة هذا، مفدمة أفواهكم بالفدام، يعني ما الفدام؟ هو زمام يوضع على الشيء يغلقه، يعني تغلق أفواهكم، مربوطة بشيء لا يستطيع الإنسان يتكلم. زمان الكلام ولا الآن زمان شهود الأعضاء بتمامها عليك، وأول ما يبين عن الإنسان فخذه وكفه، الفخذ والكف، تنطق ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية في هذا الحديث: ها هنا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الشام، قال: ها هنا تحشرون ركبانا ومشاة على وجوهكم يوم القيامة. الذي يحشر على وجه عفان الله هو الكافر. قال الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال: ركبانا ومشاة على وجوهكم يوم القيامة، على أفواهكم الفدام، توفون 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله، وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه. سبحان الله الذي لا إله سواه. وكذلك يا أحبة الكرام، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أنه قال: ثم يلقى الثالث رجل أوتي جدل في الدنيا ويظن أن هذا الجدل ينفع صاحبه في يوم القيامة، فيقول الله له: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه: من الذي سيشهد علي؟ قال فيختم على فيه، فيختم على فيه، ويقال لفخذه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما عمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. نعوذ بالله. المؤمن عندما يسأله رب جل جلاله: عملت كذا؟ يقول: نعم يا رب عملت. يقر بذنوبه، والله تعالى يستره ويغفرها له بإذن تعالى. وأما المنافق الكافر، المنافق الفاجر، يجادل، يقول: لا يا رب ما عملت. وفي بعض الآثار، في بعض الأحاديث، أن المنافق يقول: يا رب والله هذان الملكان كتب علي ما لم أعمل، والله يا رب ما عملت. فيقول الله أما عملت أما عملت أما تذكر يوم كذا وكذا؟ قل لا وعزتك ما عملت. سبحان الله، يحلف ويقسم بالله أمام الله كما قال الله، يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فبالله عليك، يعني كيف يفر المرء من نفسه؟ هل يستطيع العبد منا أن يعصي الله بعيدا عن نفسه؟ هل يمكن العبد أن يعصي ربه بدون أن يراه عينه، أو أن تراه عينه، أو تسمعه أذنه، أو تراه في يده أو رجله؟ إنما تعصي بهذه الجوارح، وهذه المصيبة العظمى أن العبد يعصي بها، ثم تأتي يوم القيامة تشهد عليه. نسأل الله العافية. وما أحسن ما قال، ويعني قال هو قول عبد الله بن عبد الأعلى الشامي، قال: العمر ينقص والذنوب تزيد. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها، وعن الممات يحيل. يسأل الله اللطف والعافية. وجوارح العبد والأيام والليالي، ورب العزة جل جلاله قبل ذلك، ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، والأرض والجيران، كل ذلك شهود. سبحان الله العظيم، يعني فعلا أين المفر؟ كيف يفر العبد عليه شهود كثر يوم القيامة؟ نسأل الله المعافاة. الأيام والليالي هذه شهود تشهد. هناك حديث فيه ضعف أن إذا أصبح المرء وليس هناك يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي: يا ابن آدم، أنا يوم أو أنا خلق جديد، وأنا فيما تعمل غدا عليك شهيد، فأعمل في خيرا أشهد لك به غدا، فإني لو قد مضيت لم تراني أبدا. ويقول الليل كذلك مثل هذا. وصدق من قال: مضى أمسك الأدنى شهيدا معدلا. مضى أمسك، عملت أمس، أغلق أمس صندوق، أغلق عنك، مضى بما فيه من خير وشر. مضى أمسك الأدنى شهيدا معدلا، ويومك هذا بالفعال شهيد. الله المستعان. فإن تك بالأمس اقترفت إساءة، يعني إذا كنت أسأت بالأمس، فثن بإحسان فأنت حميد. ولا ترجي، يعني لا تؤجل، ولا ترجي فعل الخير منك إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. صدق والله. الله أعلم غدا هل نكون أحياء أم نكون مع الأموات. ولذلك هذه الآية قول الله جل ذكره: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. هذه لو جعلها المرء دائما أبدا نصب عينيه لترك الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، ولا وسارع في طاعة ربه، ترك المحارم وأدى الفرائض، وعلم أن جوارحه ستشهد عليه لو خلا وحده وجاءته المعصية. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم كل سوء. يعلم أن ربه عليه شهيد، كما قال الله جل ذكره: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله شهيد بيني وبينكم. وقال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال الله عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما أخبارها؟ إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل عليها. الله المستعان. الجيران شهود، المسلمون الذين يتعامل معهم الإنسان شهود عليه أو له. ما من ميت يموت فيشهد أربعة له بخير إلا وجبت له الجنة، يشهدون: فلان والله كان صالحا، فلان كان تقيا، فلان كان صادق، فلان كان أمينا، ما شاء الله، فلان ما تفوت صلاة الفجر. سبحان الله العظيم. ومن أعجب ما سمعت، يعني فضيلة شيخنا المبارك الشيخ محمد الحسن الددو ذكر لنا أن جده مرت عليه 83 سنة لا تفوت صلاة جماعة واحدة. شوف شيء يعني يبهر العقل، 83 سنة تمر عليه، يقول والله مرت عليه 83 عاما ما أذن الفجر إلا على عينه، يراه هو بنفسه، وكان عالما عظيما كبيرا ضخما رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه. فكيف الإنسان يا إخواني يستحضر أن ربك جعل عليك ملائكة كرام شهود، يعني وكفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالملائكة الكرام الملائكة الكرام شهود كما في الحديث، يعني الله تعالى أحاطك بشهود كثر، أين هل يمكن للعبد أن يفر منهم؟ لا يمكن للعبد أن يفر منهم أبدا. ولذلك العاقل العاقل الذي يراقب أعماله ويراقب أقواله في صحيحها ويصلحها لله رب العالمين حتى تستقيم أموره. قال ربنا جل ذكره: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لما خلي بين العبد وبين الكلام يكلم أعضاءه: لما شهدتم علينا وقد تعلمون أننا سنعذب في النار وأنتم معنا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. نحن ما تكلمنا بإرادتنا، إنما تكلمنا بأمر الذي يقول لشيء كن فيكون، أمرنا الله فاستجبنا له، سبحان الله العظيم. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يقولون لهم: أنطقنا الذي خلقكم والذي خلق الخلق أول مرة وإليه ترجعون. وفيه إثبات المعاد بعد الموت والمرد إليه سبحانه جل جلاله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وما كنتم تستترون، وما كنتم تستترون يعني تستخفون، يعني هل العبد الذي يعصي الله ويقع في المعاصي ليل نهار ولا يبالي بمعصية الله، هل هذا يستخفي من جوارحه، يعلم أن جوارحه تستتر عليه ويستخفي منها؟ لا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، وهذا القول عليه أكثر أهل التفسير أهل العلم، أن الستار بمعنى الاستخفاء، يعني يستخفي يستتر يستحي يترك الأثام. وبعضهم قال: وما كنتم تستترون، يعني وما كنتم تتقون، تتقون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم، وأيضا وما كنتم تظنون، والقول الأول هو الأصح وعليه أكثر أهل التفسير. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون مما تعملون. وهذه آفة عظيمة، إذا ظن العبد عافانا الله والمسلمين أن رب العالمين لا يعلم كثير من عمله سيدفع ذلك إلى الجرأة على الحرام. ولذلك قال الحديث صحيح مسلم، قال ابن مسعود: اجتمع عند الكعبة 3 نفر، ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقالوا، قال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ بيكلموا بعض، أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. شوف هذا ظن في الله، ظن سوء، سبحان الله العظيم. ربنا قال: يعلم السر وأخفى، بل يعلم النجوى، بل يعلم ما يدور في بال العبد، لا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أيها الأحبة الكرام، قال قتادة رحمة الله عليه: الظن هنا بمعنى العلم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا، يعني هذا كان يقينهم. الظن هنا بمعنى العلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فإن قوما أساءوا الظن بربهم فأهلكهم. سوء الظن في الله هذا يدفعهم إلى الهلاك. إذا أساء العبد الظن بربه وظن أن الله تعالى ليس رقيبا عليه، ليس شاهدا على أعماله، ليس مطلعا عليه في خلواته، سيقع في كثير من الحرام. أما إذا أحسن الظن في الله وعلم صفات ربه الجليلة، وعلم أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، فسيراقب نفسه ويصحح عمله، وإن أذنب يرجع إلى ربه الكريم ويتوب ويستغفر. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة، يقول أحدهم إني يحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. إي والله، يعني العبد منا إذا أحسن الظن في الله، هذا الحديث الجميل العظيم المبارك، لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه، وقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. يعني إذا ظننت في الله أنه سيكرمك، سيغفر لك، سيشفيك، سينتقم من عدوك، سيرحمك يوم القيامة، وهكذا حسن الظن في الله، إذا أحسنت الظن فيه ستحسن العمل له سبحانه وبحمده. فحسن الظن ليس معناه انتهاك الحرام وترك الأوامر، هذا ليس بحسن ظن، هذا سوء ظن بالله عز وجل. ولما قال الحسن ذلك، قال: لو أحسن الظن لأحسن العمل، أو لأحسن العمل، تلا هذه الآية: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وقال قتادة: من استطاع منكم أن يموت ويحسن الظن بربه فليفعل، فإن الظن اثنان: ظن ينجي وظن يردي. إيه والله صدق، هناك ظن يهلك وظن يسعد العبد وينجيه. وقال عمر رضي الله عنه: هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي ولا يتوبون منها ويتكلمون على المغفرة حتى خرجوا من الدنيا مفاليس، نسأل الله العافية والسلام. فقول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين، نعوذ بالله من الخسران ونعوذ بالله من الخذلان. قال ربنا جل ذكره: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إن يصبروا على أعمال أهل النار فالنار مثوى لهم، وكذلك في النار إن يصبروا فيها على عذابها، يصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم وسواء علينا، أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، نعوذ بالله تعالى من الخذلان ونعوذ بالله تعالى من النار. فالكافر يعذب عذابا لا يمكن له أبدا أن يصبر عليه، ولذلك رب العزة يقول: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، إن يصبروا في النار أو يجزعوا فلن يخرجوا منها، فالنار مثوى لهم لا محيص لهم عنها. وكذلك قال الله تعالى: وإن يستعتبوا، أن يطلبوا العتبة، يطلبوا أن يعفو الله عنهم ويرجعوا إلى الدنيا يعملوا صالحا فما هم من المعتبين، لن يقبل ذلك منهم، ولن يقبل الله جل جلاله منهم، بل كما قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا قول ربنا جل ذكره: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، عفوا نحن عدينا آية، لا لم نعد آية، فيصبروا وما هم من المعتبين، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله جل ذكره يعامل عباده بما عندهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالله جل ذكره بما يعلم منك يزيدك من الإيمان والأعمال الصالحة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نسأل الله من فضله ونسأل الله الإعانة والمدد. وأما غيركم عافانا الله المسلمين، هؤلاء المجرمون الكفرة الفجرة، قال الله عنهم: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم لفعل الحرام، تدفعهم لانتهاك الكبائر، تدفعهم للوقوع في الشرك بالله، تؤزهم تدفعهم دفعا للوقوع فيما حرم الله عليه. وكما قال جل ذكره: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تبارك ربي جل جلاله، جزاء وفاقا، عمي عن طريق الحق وعمي عن القرآن والسنة، الله يقيض له شيطانا يكون له قرين، يأمره بالحرام ويجعله يكذب بالحق ويجعله يسارع في المنكرات ويجعله بطيء عن فعل الخيرات، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا تعالى قل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم، زينوا لهم ما بين أيديهم من الدنيا، وزينوا لهم الأعمال المحرمة فوقعوا فيها، زينوا لهم أمور الدنيا وحسنوها لهم حتى آثروا الدنيا على الآخرة، نسأل الله العافية. وما خلفهم زينوه أيضا، وما خلفهم أي زينوا لهم أنه ليس هناك بعث بعد الموت وليس هناك جنة ولا نار، فإذا بهم كذلك يكذب بالبعث ويكذب بيوم القيامة ويكذب بأمور الآخرة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فزين لهم ما بين أيديهم، قال: هو تكذيبهم بأمور الآخرة، عفوا بأمور الآخرة، نعم، وما خلفهم هو التسويف والترغيب في الدنيا. يعني عكس الصورة، ما بين أيديهم يعني ما أمامهم وما سيذهبون إليه، وما خلفهم أي ما يتركونه وراء ظهورهم. وبعض العلماء قالوا: زين لهم ما بين أيديهم مما عملوه وقدموه، يقول لهم: أنتم السادة، أعمالكم صالحة، أعمالكم طيبة. وما خلفهم أي ما عزموا على أن يعملوه أو ما يتركوه وراءهم، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله السلامة والعافية. فربنا جل ذكره يقول هذه الآية العظيمة: وقيضنا لهم قرناء، أي شياطين، شياطين من الجن وشياطين من الإنس. وهذا والله تمام الخذلان للعبد، أن يجعل الله تعالى له قرناء تؤز على الحرام. العبد الصالح الله تعالى يوفق لرفقة صالحة، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا كما قال الله جل جلاله، وييسر له سبل الهدى. من أراد الآخرة وسعى لها سعياه وهو مؤمن، الله فلنحيينه حياة طيبة، هكذا. ومن يا ربنا تعالى يكافئ العبد بما يعلم من نيته وقصده وعمله. فربنا تعالى ييسر، كما أن الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وكذلك في المقابل قال: وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. فهؤلاء قيض لهم رب العزة شياطين من الجن والإنس، نسأل الله العافية والسلامة، قرناء مقرنين معهم ملازمين لهم في ليلهم ونهارهم، في صباحهم ومسائهم، في نومهم ويقظتهم. لا تسأل عن مثل هذا الحال، لا تسأل عن حال إنسان ليل ونهار الشياطين معه، ليس معه ملك يعينه ولا ملك يدفعه إلى طاعة الله. وكذلك مما يعني من الأمور الجميلة أن الله تعالى إن علم فيك خير أعانك وسخر لك ملكا يعينك ويقويك وتصير الطاعة سجية لك. يعني شيخنا الشيخ محمد الحسن دده قال: سألت جدي عن، يقول قال لهم: أنا إذا نمت شيئا يسيرا أجد شيئا يأخذني من أصبعي، أصبع رجلي الأكبر ويوقظني، يقول كان ينام يسير جدا في اليوم والليلة، يعني ما ينام ساعتين، شيء يسير جدا في 24 ساعة، وكان دؤوب العمل لله عز وجل. قال فسألته عن هذا الذي يوقظه، قال لعله القرين الملكي. فعلا الملك يؤيدك ويعينك ويسددك، بما أنك أقبلت على الله، الله يعينك ويمدك بمدد من عنده سبحانه وبحمده. أقول يا أحبة الكرام، قال ربنا تعالى وحق وقيضنا لهم قرناء فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، أي وجب عليهم العذاب، نعوذ بالله من الخذلان. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، أمم كثيرة، كما قال ربنا تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس إنهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار. فهؤلاء لهم سلف والعياذ بالله في النار، أمم كثيرة قد خلت من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم وخسروا أعظم نعيم ألا ورضوان ربهم عليهم، وخسروا نعيم أبدانهم وأرواحهم في الجنان. ثم يقول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وهذه طريقة الكفر المجرمين، أنهم يشوشوا على القرآن بالشبهات. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، بالمكاء والتصديق والتصفيق والتصفيه والتصفيق، يعني يصدون عن سبيل الله عز وجل. قالوا إذا سمعتم قارئ يقرأ القرآن حاولوا أن تشوشوا عليه، يعني ارفعوا أصواتكم صفقوا وهكذا حتى يختلط الأمر عليه فلا يكمل قراءته. وكذلك ابن عباس قال قعوا فيه وعيبوه، يعني عيبوا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن. والسماع هنا بعض العلم قالوا المراد به لا تطيعوا القرآن، سماعوا الطاعة، لا تعطوا القرآن طاعتكم، ولا تسمعوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون. وهذا إقرار منهم أنهم لو استمعوا للقرآن لا يمكن أن يغلبوه، وهذه حجة تقوم عليه. الكفرة الفجرة مهما اجتمعوا لا يمكن لهم أن يغلبوا القرآن، هم يغلبون دائما أبدا بالقرآن الكريم، والقرآن غالب ليس مغلوب، لأنه كلام الله تعالى. فقال جل ذكره وتباركت أسماؤه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، عذاب شديد ليس مثل عذاب، نعوذ بالله، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، شر الأعمال يجزون بها هو الكفر العظيم بالله رب العالمين، هو أعظم الأعمال السيئة. والكافر يعذب على الصغير والكبير، يعذب على ترك الفرائض زيادة في عذابه، ويعذب على شرك أيضا، كما قال تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. الذي أوجب لهم الخلود في النار هو تكذبهم في بيوم الدين، ثم هذه الأشياء التي ذكروها قبل ذلك إنما هي زيادة في عذابهم، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. قال ربنا جل ذكره فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد، أعوذ بالله. كما أن الله أكرمكم بإذن الله تعالى صلى الله من فضله دار المقامة من فضله، الجنان بكرامة الله يهين هؤلاء ويذلهم ويهينهم، يجعل لهم دار الخلد، لكن أين؟ في جهنم وبئس المصير. لكن ربنا ما ظلمهم، ولكن قال جزاء بما كانوا يجحدون، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ختاما قال الله تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. كثير من أهل التفسير قالوا في هذا الموطن بأن المراد أن كل كافر عندما يعذب يوم القيامة يقول يا رب أرنا الذين أضلانا، أرنا الذين كان سببا في إضلالنا، قالوا هو إبليس، والأول ابن آدم الأول الذي قتل النفس وسن القتل وسن الإفساد في الأرض، فتعلم الناس منه بعد ذلك الإفساد. وفي الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل والعياذ بالله. فلذلك ربنا يقول عن الكفار بأنهم يقولون ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. هذا وإن كان المراد يعني كما ذكر جل آل التفسير الشيطان وابن آدم الأول، ولكن أيضا لا يمنع أبدا أن يكون الذين أضلانا من الجن والإنس يقصد بهما ويعنى بها أيضا قرناء السوء الذين كانوا معه في الدنيا، وشيطانه الذي كان يؤز أيضا على الحرام وفعل الآثام، نجعلهما تحت أقدامنا، يعني نجعلهما في الدرك الأسفل من النار، لأن النار دركات، ليكون من الأسفلين في العذاب المهين. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الزلل ويختم لنا ولكم بكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.